بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، وسع كرسيه علمه، ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبع علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلى. مستعينين بالله عز وجل نكمل بقية شرح هذا الكتاب المبارك، غاثة اللهفان من مصائد الشيطان، للإمام العالم الرباني ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله. أعيروني إخواني أذانا صغيرة وقلوبا واعية، لأن درس النهاردة صعب، فأريد التركيز وحاول بقدر الاستطاعة تكتب وراي. انتهينا في اللقاء السابق واللي قبله واللي قبله عن الكلام عن سد الذرائع، وقلنا ان المفاسد بتنشا من الاقوال ومن الايه من الافعال. وقلنا ان سد الذرائع يعتبر ربع ايه، ربع الشريعه، ربع الشريعه. فمن اتقن مساله باب سد الذرائع وتمسك بها وعمل بها فقد حاز ربع الشريعه. هنبدأ إن شاء الله نتكلم النهاردة عن الحيل، وكما ذكرت لكم في أول لقاء أخوانا، إحنا خلاص يعني بنتكلم في الحيل، فالإمام بسط الكلام فيها في غير الكتاب، فأردت من باب إتمام الفائدة حتى نأكل أمر من أوله وننهيه عن آخره، نبسط الكلام في موضوع الحيل، بس عاوز تركيز وإصغاء، ولو أشكل عليك شيء وقفني، لأن الدرس النهاردة اللي بعده واللي بعده مترتب عليه. لكي نستوعب موضوع الحيل تماما ونعيه جيدا، لا بد أن نعرف ابتداء مقاصد الشرع، يعني الشرع اللي هو الإسلام، ما العلة من أن الله عز وجل أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، أو مقصد الشرع إيه، أو إيه الهدف من الشرع. لذلك إن الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الاعتصام بيقول إيه، ولا نستطيع أن نأتي على كل حيلة بدليل لجوازها، ولا على كل حيلة بدليل لعدم جوازها، إلا بالوقوف على مقاصد الشرع. يبقى لكي نستوعب موضوع الحيل فلا بد أن نقف على مقاصد الشرع، مقاصد الشرع أو مقاصد الشريعة. يقول ربنا عز وجل في محكم التنزيل في سورة الحديد في الآية 25، يقول سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا النص ينطلق منه، يبقى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. مظبوط كده يا مولانا ولا فيها خطأ الآية؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم، لم نم التعليل، ليقوم الناس بالقسط. فالمقصد العام والأساسي والأصلي لكل الشرائع أن يقوم الناس على وجه الأرض بالقسط، ده اسمه مقصد عام يا أخواني، كل الشرائع أجمعت عليه، ليقوم الناس بالقسط. كيفية قيام الناس بالقسط دي اسمها بقى إيه؟ تفصيل الشريعة. يبقى الشريعة ابتداء أنزلها ربنا عز وجل، أي شرائع من الشرائع، قد أرسلنا رسلنا لم يستثنى منهم رسول، بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الناس هنا لفظ عام ما يخصص، يبقى أي رسول أنزله ربنا عز وجل بالبينات وأنزل معه الكتاب والميزان، العلة من ذلك ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل. ثم ذكر المولى عز وجل قوله عز من قائل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وذكر الأئمة العلة من ذكر الحديد بعد الكتاب والميزان لمن لا يستجيب للكتاب وينصاع للحق ويقوم بالقسط فلن يقومه إلا الحديد وهو السيف، ليقوم الناس بالقسط. يبقى المقصد الأساسي لكل الشرائع أن يقوم الناس إيه؟ بالقسط، أي بالعدل على وجه الأرض. نريد أن نحقق العدل على وجه الأرض ونريد أن نحقق الغاية أن نقوم بالقسط، دي بقى بتبقى عن طريق تفاصيل الشرائع بتوع بقى اليهود سواد الله وجههم في الدنيا والآخرة، يمسكوا شريعة نبي الله موسى عليه السلام وغيرهم. وطبعا كما تعلمون شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع، صح في مسلم أو ثبت في مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، لا مقطوع به. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، اكتب الكلام، والمصلحة تنشأ من مصادر مختلفة، والمصلحة تنشأ من مصادر مختلفة. معنى كلمة من مصادر مختلفة أي أن الأشياء التي أمر بها الشرع بفعلها تعددت فيها المصادر، فكل مصدر طلعت منه مصلحة، فالمصلحة اللي هي من الشرع يعني تنشأ من مصادر مختلفة. فتارة اللي هو النوع الأولاني يكون المصلحة في الفعل نفسه مثل الصدق والعفة والإحسان، الشرع أمر بالكلام ده، وهذه الأشياء تفعل كلها مصلحة. معايا يا أخوانا؟ النوع الثاني أن تأتي المصلحة من الأمر المجرد عن الفعل، ولولا الأمر ما كانت هناك مصلحة، وما عرفنا المصلحة إلا من الأمر. النوع الثاني تأتي المصلحة منين؟ ها؟ من الأمر المجرد، وهتعرف يعني دلوقتي، ولولا الأمر المجرد ما قلنا أن هذه مصلحة، ولو اتلغى الأمر ما كانت مصلحة، مثل التجرد للإحرام. يعني واحد بينزع ملابسه ويلبس ملابس الإحرام، ده مصلحة. والتطهر بالتراب مصلحة، ورمي الحجارة اللي هو رمي الجمار، والسعي بين الصفا والمروة. الأشياء ده هي لولا أن الأمر جاء بها ما كنا فيها مصلحة مطلقة. معايا يا أخوانا؟ يعني واحد مثلا أم قلع هدومه وأم لبس الإزار والرداء، طب فين المصلحة هنا؟ سيوصل في عقله بالتخلف. واحد قام جاب شوية رماد وحط على وشه، وهكذا. يبقى المصلحة جت هنا منين؟ من الفعل ولا من الأمر؟ من الأمر المجرد. يبقى مصلحة تأتي من الفعل فقط بنفسه، صدق والعفاف والإحسان والمروءة والرجولة إلى غير ذلك. مصلحة تأتي من الأمر المجرد فقط. لما تعرف مقاصد الشريعة وكيف نتعرف على مقاصد الشريعة أي حيلة هتظهر لك تبقى واضحة ليك قدامك على طول. ما نحتاجش نضع ضوابط للحيل، لأن كلما تجدد الزمان وكثر الخبثاء واستطاع إبليس أن يجند كثيرا من الناس تكثر الحيل، فممكن تخيل عليك. فعشان كده الشاطبي عليه رحمة الله في الاعتصام وفي الموافقات، ودول يا أخواننا من أمتع الكتب التي تكلمت في مقاصد الشريعة بالذات الموافقات. يعني اللي عاوز يقف على مقاصد الشريعة كما ينبغي ويعلم هذا الأمر كما ينبغي عليه بالموافقات، ولكن هو كتاب أسلوبه عالي وعاوز شيء من الصبر والتؤدة عند القراءة فيه. الموافقات للإمام الشاطبي يقع في مجلدين. فلما نقف إحنا على مقاصد الشريعة والمصلحة فين، ساعة ما يأتي أي شيء ليعطل المقاصد أو يلغي المصالح خلاص يبقى أنا فهمت دلوقتي. أدي معنى كلمة الإمام الشاطبي لما قال ولا نستطيع أن نقيم على كل حيلة دليل بالمنع أو بالجواز إلا بعد الوقوف على مقاصد الشريعة. يبقى المصلحة تانية بتيجي منين؟ الكتاب يكتب ونحفظ، بتيجي من الفعل إيه؟ ها؟ المجرد. تأتي من الأمر المجرد، ولولا الأمر ما قلنا أن في هذه مصلحة. تأتي أيضا المصلحة من الفعل المقرون بالأمر، يبقى فعل الفعل في مصلحة، بس ما عرفناش أن في مصلحة إلا بالأمر اللي معانا. كويس؟ مثل الصوم، الصوم والحج والزكاة والجهاد، دي لو نظرنا إليها الفعل فقط ما فيش فيها أي مصلحة. الصوم ده انت بتجوع نفسك، الجهاد رايح هيجيب رقبتك، ولكن قلنا بالمصلحة فيها لأنها جاءت بالإيه، جاء معها الإيه، الأمر. يبقى فعل مقرون بأمر فيه مصلحة، أمر مجرد فيه مصلحة، فعل مجرد فيه مصلحة. الحالة الرابعة وهي الأخيرة أن تأتي المصلحة من العزم المجرد ولو لم يصل إلى الفعل. كلام ده في منتهى الأهمية لما تستوعبه كويس. تأتي المصلحة منين؟ من العزم المجرد الذي لم يصل إلى الفعل. زي إيه بالضبط؟ لما هم نبي الله إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل وما فعل، ولكن هم، يبقى بتسميه عزم. والعزم ده آخر درجات اللي هي مراحل حدوث الفعل في النفس اللي قلناها قبل كده. أول حاجة الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. فاكرينه ولا نسيتوه؟ أي واحد فينا بيفعل أي فعل أو يقول أي مقولة لازم تمر بالخمس حاجات دول: هاجس، خاطر، حديث النفس، الهم، العزم. أشرحهم ولا عارفينهم؟ ها؟ ها؟ شرحناهم؟ ولا أقولهم تاني؟ جماعة مصطلحين علينا سيدنا، الشبابيك مفتوحة الواحد يبدأ يرتعش مش تفهمه ولا كلمة. ايه ساعة طريقة في مصر؟ أظنها ولا ينهار؟ ها؟ يبقى تأتي المصلحة من الايه، من العزم المجرد الذي لم يصل إلى الفعل. اعلموا إخواني، أي حاجة تصدر من الإنسان مقولة أو فعل لازم تمر بالمراحل الخمسة دي، اللي هو الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. بسرعة كده باختصار، يعني الهاجس هو شعور النفس بأمر من الأمور في جانب الشر والخير ثم يزول هذا الشعور وليس للنفس دخل فيه، ده اسمه الهاجس. يبقى النفس جالك شعور في جانب الخير أو الشر زي بعضه، الشعور جالك لا دخل لك فيه ومشي من عندك لا دخل لك فيه، بس يعني انت قاعد كده زي الباشا، واحد جالك قالك لو تموت فلان وثانية واحدة وراح خلاص، ده اسمه هاجس. الخاطر مثل الهاجس ولكنه أطول زمنا منه، يبقى الشعور يعتري النفس في جانب الخير والشر ثم ينصرف ولا دخل للنفس به أطول من الذي قبله. حديث النفس، حديث النفس هو الشعور بجانب الخير والشر وتحدث النفس به، حدث النفس إيه؟ به، وينصرف دون أن يغلب جانب على آخر. معايا ولا اشكلت عليكم؟ يعني جالك شعور هموت فلان، هاجس تنم طول شوي، خاطر طول شوي، حديث النفس بدأت تحدث نفسي اموته ولا ما اموتوش، اجيب رقبته ولا سيبها، بدأت تحدث نفسك. ثم زال هذا الشعور دون ان تغلب شيء على شيء. معايا اخوانا كده؟ الثلاث مراحل دولت اللي هي ايه؟ الهاجس والخاطر وحديث النفس لا يؤاخذ العبد عليه لا في الشر ولا في الخير، خلاص كأنها مش موجودة. الهم بقى هو نفس حديث النفس، الهم وحديث النفس، بس بيزيد ايه؟ بيغلب العبد احد الجانبين على الاخر ثم ينصرف الشعور. يبقى جاءه خاطر معين او هاجس معين بدأ يحدث نفسه وقال له خلاص اخر كلام عندي هموته، ثم انصرف، انصرف هذا الشعور. من رحمة ربنا عز وجل يا أخواننا العبد يحسب له في الخير ولا يحسب له في الشر، وده رحمة ربنا عز وجل. خلاص كده العزم بقى نفس الهم ولكن بيغلب أحد الجانبين على الآخر، وعزم على الفعل لولا أنه منع من الفعل لفعل. واضحة؟ يعني هيبدأ إيه؟ غلب جانب على جانب وحب يعمل فمنع، جاله منع خارجي، لولا هذا المنع الخارجي لفعل. الحكم الشرعي إيه؟ يحاسب العبد عليه في الشر وفي الخير. واضحة يا إخوانا دي؟ ها؟ العزم هو الشعور في النفس البشرية بجانب الشر أو الخير ويحدث نفسه بهما ويغلب جانب على آخر ويصل إلى العمل. ما الذي حال بينه وبين العمل؟ مانع خارجي، لولا المانع لفعل. يعني لولا أبوه موجود كان شرب السجارة، هذا معنى الكلام. هو عمال يحدث نفسه بقاله أسبوعين ثلاثة أشرب ما أشربش، أشرب ما أشربش، اشتراها وعنده، فبدأ يتربص الدوائر بأبيه، فورد هم وخلاص وطلع الولاعة وهيشعل إذا بأبيه أمامه فامتنع. يبقى هنا عزم، ايه اللي حل بينه وبين الفعل؟ ها؟ مانع خارجي، لولا المانع ها؟ لفعل. يحاسب العبد عليها في الخير وفي الشر. فبنقول بقى المصلحة بتيجي منين؟ ها؟ من العزم المجرد تيجي الفعل. ديت يا اخوانا مصلحة تأتي من الشريعة بمصادر مختلفة. يبقى الفعل المجرد، ها؟ الامر المجرد، الفعل المقرون بالامر، العزم المصاحب ولو لم يصحبه ايه؟ عمل. معايا كده؟ طيب عاوزين بقى نشوف كيف يتعرف على مقاصد الشرع، نعرفها ازاي. طبعا في حاجه كده معلومه ثابته عندنا كلنا اللي هي ايه؟ ان كل الشرائع جاءت لحفظ الضروريات الخمس. عارفينها دي؟ مش عارفينها؟ اللي هي الحاجات الخمسة اللي هي ايه؟ الدين، النفس، العقل، المال، العرض. ترتيب احفظوه: الدين اولا، النفس، المال، العقل، العرض. الكلام ده فيه ناس خبثاء عاوزين يبدلوه عشان هتسمعها قريب، ولكن نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحره، لأن بيرتبوا لها ترتيب خطير، هيعدلوا الترتيبة ديت ويخلوا النفس الأول. عارف معنى يخلي النفس الأول؟ يعني إيه؟ يعني الدين في المرتبة الثانية. يعني إذا تعارض الدين مع حفظ النفس يقدم إيه؟ حفظ النفس. وبناء على هذا التعديل سيلغى حد الردة وسيلغى الولاء والبراء. كان ده بيعد لهم فترة طويلة، وفي ناس بيجهزوا عشان يصدعوا بهذا. فالله نسأل أن يقطع أعناقهم قبل أن يصيعوا به. معايا أخي الفضل؟ يبقى عندنا النفس، الدين أولا والنفس هيغير. عشان كده دي اسمها الحاجيات الخمس أو الضروريات الخمس اللي كل الشرائع أتت بحفظها، عشان لما نيجي نتكلم ونقول الضرورات تبيح المحظورات، ايه معنى الضرورة؟ اي ان لم تفعل يترتب مفسدة عظيمة على واحدة من الخمس. نقوم نقولك دي الضرورة، هياخد الولية منك ويعيش لوحده، لا ده ضرورة، وهكذا في الاشياء الخمس. اما غير الخمسة لا، بضوابط كما قرر علماؤنا ائمتنا في مباحث الاكراه وغيرها. طيب ما هي المصادر التي من خلالها يستطيع المكلف أن يعرف مقاصد الشرع؟ المقصد العام عرفناه خلاص، اللي هو إيه؟ ها؟ المقصد العام ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس إحنا بقى المقاصد الثانية اللي هي تطبيقا لهذا المقصد. يعني في مقاصد الشريعة اللي هي حفظ الضروريات الخمس ديت، لما تجتمع مع بعضها بتديك المقصد الأولاني خالص اللي هو ليقوم الناس بالقسط. فلن يستطيع أن يقوم الناس بالقسط إلا إذا حافظوا على هذه الضروريات الخمس، ولن يستطيع الناس أن يحافظوا على الضروريات الخمس إلا إذا وقفوا على مصادر، على كيفية معرفة مقاصد الشريعة. أعرف مقصد الشريعة منين؟ بمعنى إيه؟ أعرف إن الحاجة دهيت هو ده مقصد الشرع إزاي؟ معايا يا أخوانا؟ يعني كيف لي، أو ما هي الطريقة التي من خلالها أنا كرجل مسلم عادي اعرف ان الحاجة ده هي مقصد الشرع والحاجة ديت مش مقصد الشرع؟ عندنا اخواننا اربع طرق من خلالها يستطيع المسلم ان يعرف مقصد الشرع او مقاصد الشرع. معايا ولا الكلام تقيل؟ استحملوا عشان المحاضرة الجاية واللي بعدها هتلاقي الموضوع سهل. اول حاجة اخواني من خلالها يستطيع المسلم أن يقف على مقصد الشرع اللي هي الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية. معنى الكلام دي يعني أمر ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به، أو نهي ربنا عز وجل نهانا عنه، أو النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض من الأمر فعل المأمور صح، والغرض من النهي ترك المحظور صح. فوجود المأمور المأمور به هو المقصد، وانعدام المحظور المنهي عنه هو المقصد. تاني، يبقى أول طريقة عشان أعرف مقصد الشريعة عند الأوامر والنواهي، أي أوامر الشرع ونواهي الشرع. فبنقول الأوامر، الأمر بيترتب منه إيه؟ مأمور يفعل، يفعل يعني إيه؟ يكون موجود. فوجود الشيء المأمور به لما أمر هو ده مقصد، وانعدام الشيء المنهي عنه حين نهي هو ده المقصد. عرفت الطريقة الأولى من مقاصد الشريعة؟ طبق بقى الكلام. ربنا عز وجل أمرنا في التنزيل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في السنة أن نأمر بالمعروف وننهى عن إيه؟ عن المنكر. فتؤمر بالمعروف ده مقصد من مقاصد الشرع، تنهى عن المنكر برضه مقصد من مقاصد الشرع، وهكذا بقى في كل الشرع. يبقى ممكن نقول ايه؟ ان كل الاوامر الذي امر بها ربنا عز وجل بفعلها لابد ان تكون موجودة، واخد بالك؟ فوجودها مقصد من مقاصد الشرع، وكل النواهي التي نهانا عنها ربنا عز وجل فعدمها مقصد من مقاصد الشرع. فحينما يقول المولى عز وجل ولا تقربوا الزنا، فهذا منهي عنه. منهي يعني الشرع أراد منا أن نعدم هذا الشيء ولا يكون له وجود. يبقى نقول مقصد الشريعة انعدام الزنا، مقصد الشريعة وجود النكاح، مقصد الشريعة وجود التعدد، مقصد الشريعة، وهكذا. يبقى دي الطريقة الأولى من خلالها ذكرها الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، من خلالها نقف على مقاصد الشرع أو مقاصد الشريعة. الطريقة الثانية اعتبار العلل في الأوامر والنواهي، اعتبار العلل في الأوامر والنواهي. إيه معنى اعتبار العلل؟ في أشياء يا أخوانا الله عز وجل أمرنا بها وقارن الأمر بعلة، ففي هذه الحالة بنقول العلة دهية لو أيقن أنها علة الأمر أو علة النهي، فحيثما وجدت العلة وجد الأمر ووجد النهي، فهنا المقصد. بعكس ذكر كان الأمر بس، هنا وسعناها شوية. وسعت إزاي؟ قال لك لا إحنا مش يعني إحنا بقول مثلا إيه من مقاصد الشريعة إقامة الصلاة ليه؟ ما نعرفش، ما لهاش علم، واخد بالك؟ ولكن من مقاصد الشريعة صلة الرحم، صلة الرحم لها علم، علتها إيه؟ تؤلف القلوب وتجمع الأمة وتقوي الصف. يبقى في هذه الحالة ما بنقول اعتبار العلة في مقصد الشريعة، فحيثما وجدت العلة التي من أجلها أمر الله عز وجل، يبقى تحقيق العلة معناه تحقيق الأمر، معناه وجود المقصد، حتى لو وجدت العلة في غير الأمر. بمعنى إيه؟ إحنا بنقول مثلا صلة الرحم مقصد ولا مش مقصد؟ ليه؟ مقصد ليه؟ لأن الشرع أمر به، مضبوط ولا لا؟ مأمور به. علته إيه؟ له علل كثير، من جملة علته أنه يوحد الصف ويقوي الشوكة ويذهب الضغين بين الناس إلى غير ذلك. يبقى دي بنسميها علته، العلة ده هي هتؤدي إلى صلة الرحم وتؤدي إلى وحدة الصف. فلو أي شيء تاني أدى إلى وحدة الصف أو هذه العلة أدت إلى منفعة أخرى غير وحدة الصف، فبها ونعمة مقبولة ولا يرد عليها ولا يعترض عليها أبدا. هذا معنى كلمة اعتبار العلل في النواهي وفي الأوامر. الله عز وجل حرم علينا الزنا وقال لك الزنا بيؤدي إلى اختلاط الأنساب ويؤدي إلى فشو الأودع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. يبقى عرفنا العلة بتاعته، عرفنا إيه العلة بتاعته. طيب لو هذه العلة وجدت في أي شيء آخر، واخد بالك؟ لو وجدت في الخلوة، لو وجدت في نكاح المتعة، لو وجدت في اتخاذ الخدن اللي هو نكاح الخدن اللي بيسموه زورا وبهتانا الزواج العرف، ده مش عرف ولا حاجة، ده اسمه نكاح الخدن. يبقى هيترتب نفس العلة التي من أجلها حرم ربنا عز وجل علينا الزنا، يبقى نقول ده برضه ممنوع. اسمها اعتبار العلل، اعتبار العلل، فحيثما وجدت العلة وجد الأمر الشرعي أو منع النهي الشرعي، فهناك المقصد الشرعي وهو المصلحة. الأمر الثالث أن مقاصد الشريعة تنقسم إلى قسمين، مقصد أصلي ومقصد يتبعه. قصد الشريعة يا أخوانا تنقسم لقسمين، مقصد أصلي ومقصد يتبعه. مثال النكاح، شرعه لنا ربنا عز وجل المقصد الأصلي للنكاح الخلف، التناسل يعني، ده المقصد الأصلاني. فأي إنسان يتزوج لغير هذا المقصد ما جاش بالمقصد الأصلي، وهنشوف دلوقتي في الحيل. طب المقصد المتبع إيه للمرتبة الأصلي؟ أن يحصل فرجة وأن يتعزز بزوجه وأن يتكثر بمالها إن كانت من ذوي الأموال وأن يزيد عزوته وحسبه بها، دي كلها مقاصد أصلية ولا تبع للأصلي؟ تبع للأصل مش أصلية. علشان كده هنيجي لما نيجي نتكلم عن الحيل من جملتها ان هو لم يراعي المقصد الاصلي وجهد المقصد المتبع، وده ما ينفعش. يبقى في عندنا مقاصد الشريعه نوعين، مقاصد اصليه ومقاصد ايه اتباع متبع. الطريقه الرابعه وهي الاخيره التي ذكرها الشاطبي عليه رحمه الله، ومن خلالها يستطيع المسلم ان يقف على مقاصد الشرع، ان الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم شرع اشياء وسكت ولم يتكلم فيها لا بزياده ولا بنقصان. خليكم معايا في الجزئيه دي لانها مهمه قوي، من خلالها تعرف البدعه جت ازاي. يبقى اشياء ربنا سبحانه وتعالى شرعها وسكت. سكات المشرع عن هذا الشيء بيبقى له احتمالين. الاحتمال الاولاني ليس هناك مقتضى ليتكلم وتركه. الاحتمال الثاني سكت المشرع مع وجود المقتضى. هضرب لك مثال وهتفهم. يعني ربنا عز وجل لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بوحي إن هم يكتبوا القرآن، مظبوط ولا ما كتبوش؟ كانوا يكتبوا. وزيد بن ثابت معروف كتب، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبي من كتاب الوحي. فلما بدأوا الكتابة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار المولى عز وجل، هنا الشرع أذن في الكتابة بالإقرار ثم سكت. يعني عاوز يكتب يكتب، ما قالش اجمعوا ولا قال اكتب بكذا، قالك اكتب وخلاص بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وإقرار ربنا عز وجل، ثم سكت المشرع. السكوت هنا ليه؟ قال لك ليس هناك دواع تقتضي الكلام، فما نتكلمش، إذا جاء الدواعي هم يعملوه، ودي اللي سموها العلماء المصلحة المرسلة. عشان كده لما جه أبو بكر الصديق يجمع القرآن عتب عليه مين أو أنكر عليه عمر في أول الأمر، وبعد ذلك ناقشه واستقر الأمر. يبقى هنا المشرع سكت لعدم وجود المقتضى للكلام أو عدم وجود الداعي. فلما جه الداعي إيه الداعي؟ المسلمين كتروا ودخل عليهم بعض الألسنة العجماء، فأصبح يبقى في لغبطة، وكثير من القراء ماتوا اللي هم الحملة، أصبح ممكن في احتمالية أن القرآن يسقط. يبقى جه دواعي. الدواعي دي ما كانتش موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فكان بوجود النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل حفظ القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فلما زال الداعي وراح وأصبح فيه داعي جديد جه، فكان الصحابة رضوان الله بما ألهمهم ربنا عز وجل الفهم الصحيح والحجة الواضحة والفراسة الصادقة بدأوا يجمعون القرآن دون نكير من أحد منهم على أحد. ده النوع الأولاني، حاجات فما صحاش شرحها ثم سكت عنها عشان ما فيش لها داعي. في أشياء تانية سكت عنها المشرع بعد أن شرعها مع وجود المقتضى لها والدواعي، ومع ذلك لم يتكلم. زي إيه؟ عشان عرفت المصلحة المرسلة جات إزاي؟ شوفوا البدعة جات إزاي؟ لأن كثير من الناس بيخلط بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، وبينهم بعض فرق كبير جدا. تاني حاجات ربنا سبحانه وتعالى شرعها، شرعها يعني ايه؟ امر به سواء مامور او منهي عنه، ثم سكت. سكت ليه؟ لان مفيش دواعي تستدعي الكلام ولا في مقتضيات تستدعي ان احنا نتكلم، سكت. فلما جاءت الدواعي والمقتضيات من اللي حصل؟ ابو بكر اتكلم رضي الله عنه، وسيدنا عمر اتكلم، وعثمان اتكلم، وكله اتكلم، ووصل الفقهاء الى المصلحه المرسله. طيب أشياء تانية شرعها ربنا عز وجل وسكت عنها، بس يسكتوا عنها في دية مش زي الأولانية. الأولانية سكت ليه؟ لعدم وجود الدواعي والمقتضيات. لا، دية سكت مع وجود الدواعي والمقتضيات. إزاي؟ شرع لنا ربنا عز وجل صلاة الظهر 5 ركعات 4 ركعات. انتوا معايا ولا سرحتوا؟ شرع 4 ركعات الظهر، والصوم 30 يوم او 29 يوم، والعمرة والكلام ده. المقتضى من هذه العبادات ايه هو؟ بمعنى الثاني، ايه الهدف من العبادة دي؟ نبتغي الاجر من الله عز وجل، ونقترب ونتقرب الى الله عز وجل. المقتضى ده موجود ولا مش موجود؟ موجود. ومع ذلك المشرع سكت ولم يأمر بالزيادة ولا بالنقصان. دل ذلك على أن هذا النوع من التشريع لا يحل للمسلم أن يزيد فيه أو ينقص، فإذا زاد أو نقص ابتدع وبطل العمل. لعلكم فهمت. وضحت يا إخوانا دي؟ أوضح لك أكثر وأكثر، ودي مهمة ومش عاوز تحفظها وبس، ده انا عاوزكم تنشروها. الواحد جلدي نشف بالبرد يا ابو حازم، خلاص ده انا ما اتحملش والله، بقول لك البرد خلاص من كل الله. خلاص يا ما خلاص، فوق ال50 عاوز تاني. انا مجهز الكفن بقالي سنتين معايا يا اخوانا كده، خدوا بالكم معايا. العلماء الكلام ده يتنشر، مش عاوز تاخده مني تحطه في قلبك وتنام عليه، انشره. العلماء علماء الأصول بالذات لما جوا يتكلموا في مباحث سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس عاوز أوضح لك مسألة إن هو شرع مع وجود المقتضى وسكت. سكت ليه؟ والمقتضى موجود والدواعي موجود، علشان ما نزودش ولا ننقص. أوضح لك بطريقة تانية. جه العلماء اتكلموا في مباحث في السنة بيسموها السنة التركية. سنة إيه؟ التركية. اكتب بقى كلمتين دولت. باتفاق أهل العلم لا يتقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ده أمر مجمع عليه. لا يتقرب إلى الله عز وجل إيه؟ ها؟ بترك إيه؟ ما فعل النبي. بمعنى ايه؟ صلينا المغرب دلوقتي ولا سمحت الشيخ صبحي، وقمنا نصلي السنه البعديه، ايه رايك في واحد قال لك ساتقرب الى الله عز وجل واترك السنه البعديه؟ ده لو انت حبيت توصفه هتوصفه بايه؟ مهبوب. في اكتر من كده او في اقل من كده؟ ما ينفعش. واحد بيقول لك اتقرب الى الله بترك صلاه السنه، يبقى ده اسمه ايه؟ بيقولوا ها ده مجمع بين اهل العلم، لا يتقرب الى الله بترك ما فعل النبي. ادي معناه وصلت ولا لا؟ قياسا عليه لا يتقرب الى الله عز وجل بفعل ما ترك. بفعل ايه؟ ما ترك. يعني حاجة سيدنا النبي تركها ونفعلها ما ينفعش. بس هنا العلماء حكموها شوية، قالوا إيه؟ قالوا لكي يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطروق، الطروق يبقى عندنا شرطين. الشرط الأول أن يوجد المقتضى لهذا الفعل، والشرط الثاني أن يزول المانع من الفعل. أقول تاني، أنتوا فهمتوا مسألة إن أنا ما ينفعش أتقرب إلى الله بترك ما فعل النبي؟ استوعبتوها كويس؟ اعكسها بقى. إحنا بقول بترك ما فعل، يبقى بفعل إيه؟ ما ترك، يعني حاجة سيدنا النبي ما فعلهاش وأنا ما بفعلهاش زي كده، يبقى أنا اتخرجت إلى الله. قال لك لا، ده عندنا ضابطين. الضابط الأولاني أن يكون المقتضى لهذا الفعل موجود. المقتضى يعني إيه؟ يعني علة الفعل موجودة ولا زالت؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا الصلاة قرب إلى الله، ونتقرب إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين بضوابط الشريعة، واخد بالك؟ الكلام ده هو موجود منذ أن نبئ النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة، نتقرب إلى الله بالصلاة. يعني المقتضى موجود ولا مش موجود؟ موجود. أمال ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في الفرائض على 5 فرائض بس؟ المقتضى موجود ولا مش موجود؟ يبقى اكتفى بـ5 ليه؟ قال لك بس طالما المقتضى موجود المقتضى موجود، يعني العلة موجودة واكتفى ولم يزد عليها، يبقى الزيادة ايه؟ بدعة وغير مشروعة. الشرط الثاني أن يزول المانع. عارفينها زي ايه بالظبط؟ كما صح النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح من رواية أنس بن مالك، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التراويح، عمل النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول ليلة صح؟ وصلى ثاني ليلة، ثالث ليلة إيه اللي حصل؟ ما خرجش ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا يخفى علي شيء من أمركم، ولكن خشيت أن خرجت أم إيه تفرض علي. يبقى المنع موجود، يبقى الإيه المنع موجود. فإذا زال المانع، انتبهوا بقى، ووجد المقتضى وترك النبي، في هذه الحالة الترك هو السنة والفعل هو البدعة. لعلك نوصل، يعني مثلا إيه، خليك معانا، فرضية الزكاة فرض مش فرض؟ فرض بالشروط، يعني مصلحة مش مصلحة، مقصد ولا مش مقصد، معايا ولا مش معايا؟ طيب لما يجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في التنزيل، الله سبحانه وتعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، والآية الثانية: في إخوانكم في الدين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحد على منع الزكاة في حياته علشان إيه؟ السؤال ها؟ ها؟ مش سامع السؤال تاني. النبي صلى الله عليه وسلم، طب أبو بكر قتل منع الزكاة ولا ما قتلهمش؟ النبي ما قتلهمش ليه؟ من يجيب؟ ها؟ لا خليكم مع ايوه شيخ اللي هو السؤال. الجواب يا اخوانا لم يمنع احد الزكاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واضحه المفروض حديث. فلما جاء المقتضى في عهد ابي بكر الصديق ووجد المقتضى قاتله ابو بكر. يبقى الشاهد في الافعال أو الأشياء اللي تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، إحنا نقتدي به في الطرق كما نقتدي به في الأفعال. بس مسألة الطرق لها ضوابط. إيه الضوابط؟ أن يكون المقتضى موجود والإيه؟ ها؟ والمنع إيه؟ والمانع غير موجود. مش عارف تفهمه. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب الكلمتين دول كده: ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. تاني أنا هقولها واللي مش فاهمها يقول: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، بس بشرطين بقى، مع وجود المقتضى لفعله. المقتضى اللي هو يا أخوانا السبب أو علة الأمر، مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. حبينا نطبق الكلام ده هو على مثال بسيط خالص، وهو ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء للميت بعد الدفن مباشرة جهرا. واللي يقول ثبت جهرا يرني قرنه ويرفع عقيرته ويأتي بالدليل. فيش دليل، يبقى نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع وجود المقتضى. المقتضى اللي هو ايه؟ رحمه الميت، كويس، وذهاب المانع. ما فيش اي موانع، يعني ما فيش حد ايه هيمنع النبي صلى الله عليه وسلم، ده هو المشرع. يبقى في هذه الحاله الترك هنا هو ايه؟ ها، السنة والفعل هو إيه؟ هو البدعة، تماما كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن على الأموات، تركها يسمى وجود المقتضى رحمة الميت وذهاب المانع، ما فيش موانع، يبقى الترك هو السنة والفعل هو إيه؟ هو البدعة. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ يبقى بنقول النوع الرابع من أنواع معرفة المقاصد أن الله عز وجل شرع أشياء ثم سكت. بعد كده بنقول سكت ليه؟ واحدة من اثنين، لعدم الدواعي وعدم المقتضى، خلاص دي بنخليها لما يجي دواعي ومقتضي العلماء يتكلموا فيها ليه ومصلحة المرسلة. طيب سكت مع وجود المقتضى وجود وذهاب المانع، يبقى في هذه الحالة كأن المشرع يريد أن يقول إياك والزيادة وإياك والنقصان. وضحت يا أخواننا قصد الشريعة؟ وبناء على هذا الكلام نقدر نقول ما هي الحيلة. ما معنى الحيلة؟ الحيلة لغة هي جودة النظر والقدرة على دقة التصرف. جودة النظر والقدرة على دقة التصرف لتعرف شرعا هي الوصول إلى المقصود بطريقة خفية. الوصول إلى المقصود بطريقة خفية أنواعها تنقسم إلى قسمين: حيلة محرمة وحيلة جائزة. كم نوع؟ نوعين اثنين. انت بناء بقى اللي قلناه على طول، ما هي الحيلة الجائزة التي تساعد على تطبيق مقاصد الشرع باختصار شديد؟ ما هي الحيلة المحرمة التي هي تمنع من تطبيق مقاصد الشرع؟ بس وصلت اخواننا الأمثلة بقى والنماذج، هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، لا نريد أكثر من ذلك عشان حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا. جزاكم الله خيرا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. يسأل أخونا يقول ما حكم الضرائب المعروفة في عاصمة التي تأخذها الدولة من المواطنين مستعيضة عن الزكاة بها، وما حكم العمل بها من باب ولا تعاون على الإثم والعدوان، علما بأن مصلحة الضرائب تأخذ على الأموال المتأخرة عن ممول الفوائد الربوية. طيب مسألة مدى مشروعية فرض الضرائب دي تركينها دلوقتي، احنا عايزين نشوف ما علاقة الضرائب بالزكاة، ده اللي يهمك. وهل فعلا لو أخذ منك ضرائب تحسبها من الزكاة بتاعتك ولا لا؟ الجواب لا. طب إيه العلاقة بينهم؟ في فتوى الشيخ ذي الحق عليه رحمة الله، فعلا أنا لما قرأتها شعرت فعلا بفقه عالي وبذكاء حاد عليه رحمة الله، ونور الله قبره ونظر الله وجهه. حاصل الفتوى يا إخوان، بيقول الشيخ إن الفلوس اللي تؤخذ منك ضرائب تحسب من رأس مالك لا تحسب من الزكاة. أضرب مثال، واحد مثلا جه يطلع زكاة ماله فلقى أن رأس ماله 70,000 جنيه، وجب فيها الزكاة وحل عليها الحول الهجري، وجب فيها الزكاة. قال لك لا، ده يا عم ده أنا معايا وصل ضرائب هو واخدين مني 10,000 جنيه ضرائب، نخصم 10,000 منين؟ من 70,000، بقى كام؟ يطلع الزكاة على 60. وضحت يا اخوانا المسألة دي؟ هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب يقول يا شيخ ما هو موقف المسلمين تجاه وقفة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الشيعي تجاه إخواننا في غزة، لأن كثيرا من الناس منبهرين به ونحن بدأنا بالانبهار به أيضا. حسن نصر الله كافر، كافر خارج عن الملة، خلع رقة الإسلام من عنقه منذ زمن بعيد. كويس، فكيف تقتدي بكافر في هذه المسألة؟ ثم إن تعالى ما الذي صنعه حسن نصر الله حتى تنبهر به؟ يعني عاوزين بقى كلام عملي واقعي، وأجهزة الإعلام بدأت تفضح أي حد، ما عادش حاجة مستخبية. ما الذي صنعه؟ هل رأيته مرة دعا ربه عز وجل لهؤلاء؟ هل فعلا بيسعدهم؟ ولا هو بس يعني ما زال كالكلب يعوي ويدعو الناس إلى الخروج ويدعو الناس إلى الانقلابات؟ أرجو من إخواني أن يمعنوا النظر في هذه القضية كويس. وفيه مجلة اسمها مجلة البيان موجودة في السوق تباع وتشترى، يا ريت حاول تطلع عليها وتقرأ الأحداث بتمعن دون حيدة ودون ميول حتى تعرف حقيقة الأمر. اعلموا إخواني أن الذي نعتقده وندين الله عز وجل به أن كل من كذب القرآن وكل من سب أم المؤمنين عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين وكل من طعن في ثوابت الشريعة فهو كافر وله منا البراءة التامة، ونبغضه ولا نحبه أيا كان هو. الموضوع يا أخوانا موضوع شغل سياسة على كبير، وهؤلاء الخبثاء حينما يريدون أن يصلوا إلى أهدافهم بيغمقوا الصورة ويظهر غير ما يبطن. فإياك أخي الفاضل أن تنبهر وكن على حذر وتعقل الأمور حتى لا تنزلق قدمك ولا تستطيع أن ترجع. قمت من النوم على أذان العشاء، توضأت وذهبت إلى المسجد فوجدت صلاة العشاء قد بدأت، فما هو التصرف السليم الآتي؟ لأني سمعت أحوالا يعني يبدو كده أنه ما صلاش المغرب، ده اللي أنا فهمته من السؤال، يدخل معهم بنية المغربي ثم يسلم ويلحق بهم بالعشاء، والأمر إن شاء الله فيه سعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول رجل عنده مجموعة من المحلات، من ضمن هذه المحلات محل لا يستطيع تصفيته جملة واحدة وبالتالي لا يستطيع إخراج الزكاة في معاديها، فما هو السبيل لذلك؟ يثمن البضاعة رأس المال ويخرج عنه فقط، ثم بعد ذلك لما تبين له بعد ذلك مقدار المكسب يخرج عنه ماذا يفعل؟ بص يا أخي الفاضل، زكاة عروض التجارة عندما قال بوجوبها كيفيتها كالآتي: بيحدد يوم معين في السنة ويبدأ يجرد كل شيء عنده، البضاعة والسيولة اللي معاه والديون اللي بره والديون اللي عليه، ويشيل ده من ده يطلع الصافي. طيب يجرد فيها صعوبة؟ لا، ما فيش فيها صعوبة ولا حاجة، ده راجل مهنته طول عمره شغال في السوبر ماركت أو في محل ملابس، عارف كل حاجة عنده شكلها إيه، ونهار ما يشك يبدأ يرفع التقدير حتى يكون في الأمان وفي الأحوط وليس فيها حرج مطلقا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول زوج عمتي لا يصلي أبدا حتى صلاة الجمعة، يصليها ولقد قمت بنصح شديد معه، ولكن ولا حياة لمن تنادي، وأنا الآن مقاطع من باب الزجر والهجر، وأتحرى الوقت الذي لا يكون فيه وأذهب إلى عمتي. لك هذا بشرطين، بثلاثة شروط. الشرط الأولاني إخلاص النية لله عز وجل. الشرط الثاني أن تعلم زوج عمتك لما هجرته، قل له والله يا عم ولا يا جوز عمتي طول ما انت بتصليش لا انا مكلمك ولا داخل لك بيت طول ما انت هنا، هكذا صراحه مش قادر اقول لعمتك تقول المهم تصلوا، انت ما بتكلموش ليه او مكشر في وشه ليه؟ لازم تصلوا المعلومه دي. الشرط الثالث وهو من اهمها ان ياتي الهجر بثمار ايجابيه، يعني كله ثمر ايجابي، لان الزجر ده مش مقصود لذاته، مقصود عشان نصل لحالة معينة، فلو أتى بها خير وبركة، ما أتاش ما ينفعش، لا يجوز لك أن تستمر في الهجر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.